وتستمد منه وجودها وبقاءها، فهو روحها التالي ونورها الهادي وميزانها القسط. وفي رحال القرآن الكريم طمأنينة تغدر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العظيم كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا يا صاحب. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، تلاوة القرآنية مباركة تجر علينا. قال تعالوا بعد تجريب الحديث مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ أن يتميز صوتا وحبا ونغما، والأفضل دائما فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أنور الشحائق محمد أنور. كمر من هاش حل الطائرات تدعى عامل ثلاث ثلاث جنيه. لا ديك شريط شريط لا تحدث تصورة تبين توفيقة سيدني. اجيب لنا الطب جميل ده ان شاء الله يعني. يا سيدي يا سيدي يا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نسمع بسم الله الرحمن الرحيم الله يبارك فيك. يعني بسم الله كمان يا سيدنا Thank you. كانوا على نفسي بصورة جيد جدا لك يا عم Oh, سبحانك يا رب تعالى على القادر تحت دارة الحاجة عطرة وحمد حلاوة وفيه ذات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.